بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل من الله عز وجل ونعمة، أنهينا بالأمس الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين فيما يتعلق بمنظومة المقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، وهو من علماء القرن آخر الثامن وأول التاسع الهجري. ونبدأ اليوم بباب جديد من أبواب علم التجويد، هو باب المد والقصر. وهذا الباب هام جدا، لأنه يتكرر في القرآن العظيم كثيرا، فقد مر معنا في مخارج الحروف أن هناك ثلاثة أحرف هي حروف المد. قال الجزري رحمه الله: للجوف ألف وأختاها، للجوف ألف وأختاها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. فهذه الحروف الثلاثة هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. ما معنى المجانس لها ما قبلها؟ يعني الألف قبلها مفتوح، والواو قبلها مضموم، والياء قبلها مكسور. هذا معنى المجانس لها ما قبلها. وسبق أن قلنا إن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. لذلك جرت عادة العلماء أن لا يقيدوا الألف، فإذا سئلوا عن حروف المد يقولون حروف المد هي الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فلما يذكرون الألف لا يقيدونها، لأنها خلقة مقيدة. واضحة؟ هذه الحروف الثلاثة، نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصوت فيها، يطيل الصوت بمقادير منضبطة ستأتي معنا بإذن الله. فعملية إطالة صوتها يسميه العلماء المد، وعدم تطويلها عن حدها يسمونه إيه؟ القصر. وهناك حرفان مرا معنا أيضا في صفات الحروف، عندما قال الجزري رحمه الله: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. فهذان الحرفان، الواو الساكن المفتوح ما قبلها والياء الساكن المفتوح ما قبلها، أيضا ورد إطالة الصوت بهما في مواضع معينة بشروط معينة ستأتي معنا بإذن الله. أما سبب التسمية فقولهم حروف المد واللين الثلاثة التي ذكرناها، يسميها العلماء حروف المد واللين. أما قولهم حروف المد لأن لها قابلية المد، قابلية التطويل والمط، وسميت حروف اللين، ونعني بالثلاثة، نعني الثلاثة، سميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين من غير كلفة على اللسان عند نطقها أو على الفم. هذا بالنسبة للثلاثة. وحرف اللين سمي حرفي اللين أيضا للعلة ذاتها. إذا صار عندنا علة التسمية وصار عندنا التسمية. حروف، لو قيل لنا حروف المد واللين، ما معنى حروف المد واللين؟ الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. واختصارا يقولون حروف المد، لكن لو حروف المد واللين هي نفسها، وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوحما قبلهما. هذه هي الأدوات التي سنتكلم عنها في هذا الباب، حروف المد الثلاثة وحرفي اللين. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 69: والمد لازم وواجب أتى وجائز. ثم قال: وهو وقصر ثبتا. والمد قسمه الجزري لكنه إلى لازم وواجب وجائز، ثم قال عن المد أنه مع القصر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمد وقرأ بالقصر. وهو وقصر ثبتا، إذن ألف ثبتا، ألف إيش يا إخوة؟ ألف تثنية. نرى على اللوحة تعريف المد في اللغة. إذا قيل المد ماذا يعني أهل اللغة؟ يعنون الزيادة والتطويل. مددت كذا يعني طولته. اصطلاحا عند علماء التجويد إذا قالوا المد ماذا يعنون؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين، كما شرحت لكم منذ قليل. إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. اللين المحطوط شده وفتحه، لازم شده وكسره. ما هي حروف المد واللين؟ نرى على اللوحة. هي الألف والياء والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو بما، على، يخافون، دخلوا. طبعا السطر الأول أمثلة للألف، انتبهنا. السطر الثاني أمثلة للواو. دخلوا، يسومهم، نسقي، فيكم. هذه التي لونت باللون الأحمر هي حروف إيه؟ حروف المد واللين. حرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو قول، يوم، قريش، والليل. لاحظوا الحرف الذي لون بالأحمر كيف أنه ساكن وقبله إيه؟ مفتوح. طيب قلنا بأن المد هو إيه؟ إطالة الصوت. طب إطالته بمقدار كم؟ لابد من ميزان، لابد من وحدة. بهذه الوحدة نقدر كم نطول المد. هل نطوله على مزاجنا أم له مقادير منضبطة؟ نرى على اللوحة. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والمقصود بالحركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة. يعني لما أقول قا أو با أو تا، هذا الزمن شو اسمه؟ حركة. سواء كانت هذه الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة. يعني كان ممكن يقال تقاس أزمنة المدود بالفتحة، ولكن ما الفرق بين الفتحة والضمة من حيث الزمن؟ لا فرق. والكسرة أيضا المغفر. فلذلك أطلق العلماء الكلام فقالوا تقاس المدود بإيه؟ بالحركة. شيخ مشايخي سيدي الشيخ علي محمد الضباع، شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله رحمة واسعة، قال في أحد كتبه: وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى. ماذا قال؟ وكان مشايخنا يقدرونها بقبض الإصبع قبضا أو بسطا بحالة وسطى. قوله رحمه الله كان مشايخنا يدل على أن هذا المقياس للمدود مقياس حادث. فإمامنا الضباع رحمه الله توفي سنة 61 و900 ميلادية، يعني من قريب. انتبهتوا كيف؟ ولما يقول كان مشايخنا، يعني قديش ممكن ترجع لورا؟ ارجع لك 60 سنة. فإذا توفى هو 61 ميلادي، أرجع على 1900، نحن الآن 2007، يعني هذا المقياس ما انشدت عمره كم؟ 100 سنة. انشدت عمره 100 سنة. ولم أجده في الكتب كتب الأئمة المعتبرين أبدا، وإنما هو يعني هذا المقياس ذكره أحد الشيوخ هكذا فانتشر سبحان الله. وهذا المقياس قياس المدود بحركات الأصابع غير دقيق. أولا ما ذكره الأئمة، ثانيا غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ حركة إصبعي غير حركة إصبعك. يعني أنا حركت إصبع، أنا أتحكم بإصبعي، هل أتحكم بإصبعي؟ ما أتحكم، فإصبعي غير إصبعك، يتحرك بسرعة مختلفة. هذا أمر. الأمر الثاني قوله بحالة وسطى، ما الضابط في قوله حالة وسطى؟ ثم إن الإنسان يمر في حياته بمراحل. لما أكون أنا شابا في العشرينات من عمري تكون سرعة إصبعي بسرعة معي، لما بصير عمري 70 سنة ما حتكون نفس السرعة، بل أشد من ذلك. في العمر الواحد للإنسان في حالاته النفسية المختلفة لا تكون حركة إصبعه واحدة. واحد مبسوط هيك ومروق وشربان قهوة، شو بيكون إصبعته؟ مثلا واحد معصب وزعلان وتخانق هو ومرته، شايف؟ شو بتلاقي إصبعته؟ متوترة وسريعة وعم يخانق وعيط. فإذا هذا المقياس ما ينضبط يا إخوة. ثم أمر آخر هو مقياس جامد. ما معنى جامد؟ لما تقول قبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى، معناها إذا كنت عم تقرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحذر سوف تأتي بإيه؟ بمقدار واحد، وهذا يخالفه الواقع. عندما نقرأ بالتحقيق تكون مدودنا ممطوطة، وعندما نقرأ بالتدوير تقصر المدود، وعندما نقرأ بالحذر تقصر وتقصر، لأن القراءة مبنية، قراءة القرآن العظيم مبنية على شيء اسمه المناسبة. شو اسمه؟ مبني على التناسب. انتبهنا كيف يا إخوة؟ بس أحببت أن أنبه على ذلك حتى إذا وجدتموه في بعض كتب المعاصرين لا تغتروا بهذا الكلام. قياس المدود المنضبط يكون بمقياس من روح نفس القراءة. يعني أنا لما بقرأ بالتحقيق فأنطق حرفا مفتوحا، أقول كتب الله لأغلبن، كتب كتب، فزمن نطقي لكتب أخذ زمنا معينا. فلما أمد 4 حركات أمدها من نفس هذا المقدار، يعني وحدة القياس مشتقة من نفس سرعة القراءة. لكن لما بقرأ بالتدوير أقول كتب الله لكتب، شايفين كيف سرعة القراءة؟ فالحركة ماذا صار لها؟ نفس الحركة قصرت، وبالتالي 4 حركات قصرت وقصرت. كذلك لو حذرنا فأقول كتب الله لأغلبا، فأيضا تقصر الحركة، وبالتالي 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات وين؟ في التدوير، وفي التدوير أطول من 4 حركات في الحذر، وكل واحد اسمه 4 حركات. إذن مقياس المدود منضبط ومرن. ما معنى مرن؟ يكبر ويصغر ويتناسب مع سرعة القراءة. نعود إلى اللوحة. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق بطا يساوي زمن النطق بقو يساوي زمن النطق بطي. وضح يا شباب؟ بناء على ذلك ذكر الأئمة هذه المقادير التي ترونها أمامكم باللون الأحمر. القراء في كتبهم يقولون قرأ فلان بالقصر، وقرأ فلان بفويق القصر، وقرأ فلان بالتوسط أو بفويق التوسط أو بالطول. فإذا قالوا القصر كما ترون على اللوحة فإنهم يعنون المد بمقدار إيه؟ حركتين. انتبهتوا؟ يعني لما منقول يا شباب قا، اسمعوني جيدا، قا، أو أقول قا قا، نفس الطول. إذا شي واحد منكم له مزاج بالكمبيوتر في برامج صوتية ممكن الإنسان يسجل، فجربوا هكذا واذهبوا وبيطلع بعدين هذا شو اسمه يا معاذ؟ الذبذبات هذه، وتستطيعون أن تتحكموا بقياس زمنها. فليجلس واحد منكم ولكن على أن يكون متقنا، فيقول قا ثم يقول قاقا، وليقس زمن طاقة وزمن فيجد بأن المقدارين يكادان يكونان متماثلين بأجزاء الثانية. أما قول القراء فويق القصر فهم يعنون المد بمقدار كم حركة؟ 3 حركات. والتوسط كم حركة؟ كما نرى على اللوحة 4 حركات. أما فويق التوسط فهو 5 حركات، وأما الطول فهو بمقدار كم؟ 6 حركات. هذه هي المقاييس المستعملة في باب المد والقصر، الحركة وهذه المقادير التي أمامكم. هذا الذي شرحته منذ قليل نراه على اللوحة، يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. فمثلا 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحذر. وهذه الصورة الأخيرة لعلها أيضا تمثل يعني تجسيما لذلك. لو شبهنا المد بمربع طوله مثلا كذا في التحقيق، الحركة هي المربع الكبير في الأعلى، ف4 حركات لها طول معين. لكن انظروا إلى ال4 حركات التي بعدها في التدوير، المربع الواحد ماذا حدث له؟ قصر ضلعه. وبالتالي أربع حركات متتالية في التدوير ليس زمنها مساويا ل4 حركات في التحقيق، هي أقصر بقليل. كذلك الأمر بالنسبة لمين؟ للحذر. انتبهنا؟ المدود في القرآن الكريم. هناك يا إخوة في كتاب الله عز وجل 9 مدود، من عرفها وأتقنها يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة ويمد مدا صحيحا ولا يفتقر إلى معرفة غيرها. ما هي هذه المدود 9؟ أولا كما نرى المد الطبيعي، ثانيا مد البدل، مد العوض، المد المنفصل، المد المتصل، مد الصلة، المد اللازم، مد العوض. ايش العوض؟ هذا غلط، هذا جاي غلط، هذا مد اللين يا سيدي، اكتب اللوحة مد اللين، غلط لا تكتب، هذا مد اللين الثامن. في خطأ هون، هذا زائد لازم، ايوه مو العوض العارض، نعم بدل العوض مفروض شو يكون؟ اذا اكتب 8 الصواب العارض، المد العارض ثم مد اللين. سامحونا على هذه الغلطة، انا قبل الدورة هذه شهر واسبوع وانا معتكف على هذه اللوحات، شهر واسبوع يعني اللي انتم عم تشوفوه هلا ما شاء الله لوحات متتالية وقاعدين مبسوطين هيك، صدقوني بعض اللوحات يأخذ ساعات، والله يكاد رأسي ينفجر. أنا والأخ اللي معي على الكمبيوتر الله يذكره بالخير يعني مسافر، فكنا نجلس أيام بالساعة 3 لينا ونحن لون هاي وكبر هاي وشيل الفتحة وحط ضمة ونحن نشت، وخاصة صور المخارج والصفات التي رأيتموها في الأول، هذه كانت دقيقة جدا وأخذت وقتا كثيرا، وكنت محتارا كيف أوصل لكم المعلومة الدقيقة الصحيحة لمعرفة خفايا أجزاء الفم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، فإن ظهر مثل هذه الملاحظة فسامحونا الله يرضى عليكم. إذن هذه الله يسلمكم المدود في القرآن. الآن حنعمل جدول ثاني، نقسم المدود إلى أسبابها. ما أسباب المد؟ انظروا إلى هذا الجدول، أقسام المد. المد يا إخوة كما يقول علماؤنا إما مد أصلي يعني مد طبيعي، أو مد أو مد فرعي. شو يعني فرعي؟ كتبت لكم أنا بين قوسين، يمد أكثر من حركتين. نزل إيدك حبيبي، انتبهنا. إذن المد يا أما طبيعي يا أما فرعي. الفرعي معناته يمد أكثر من حركتين. المد الطبيعي كما نرى يلحق به مد البدل، مد العوض، مد الصلة الصغرى. هذه الثلاثة تلحق بمن؟ بالمد الطبيعي. شو معنى تلحق به؟ يعني تمد مثله بمقدار حركتين. أما المد الفرعي الذي هو أزيد من حركتين، فإما أن يكون سبب هذه الزيادة مجيء همز يعني همزة، وإما أن يكون سبب تلك الزيادة مجيء سكون. أما المدود التي سببها مجيء الهمز فهي المد المتصل، المد المنفصل، مد الصلة الكبرى. هذه الثلاثة التي ترونها ما سبب تطويلها عن حدها الطبيعي؟ مجيء الهمزة. أما المدود التي طولت عن حدها الطبيعي لمجيء السكون فهي المد اللازم، المد العارض للسكون، مد اللين فقط. هذه هي المدود في القرآن التي ترونها أمامكم مع بيان أسبابها، نأتي إليها واحدا واحدا. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، نحو بما، على، يخافون. الألف من يخافون، ما معنى لا تقوم ذات الحرف إلا به؟ تعالوا سوف أنطق أمامكم يخافون، وانظروا اسمعوني جيدا، يخافون، هل سمعتم صوت الألف؟ طيب سوف أقصرها الآن، يخافون، يخافون. ماذا حدث للألف؟ اختفت من الوجود، صارت فتحة. هذا معنى قولهم لا تقوم ذات الحرف، يعني لا تبرز إلى الوجود ذات الحرف إلا بإيه؟ بهذا التطويل لحرف المد. فإن قصرته عن مقداره اختفى الحرف، لا تقوم ذات الحرف، لا تبرز إلى الوجود إلا بهذا المد، كما فعلت الآن، يخافون، هذه ألف، يخاف، طب يخافون، هي قصرته، شو صار بالألف؟ اختفت وصار بدالها فتح. أما قولهم ولا يتوقف على سبب، يعني المدود الفرعية التي معنا تتوقف على سبب، يا أما سببها همزة أو سببها سكون، طبيعي شو سببه؟ ما له سبب، هيك الله خلقه، طبعنا ما الطبيعي؟ مقدار المد الطبيعي، يمد المد الطبيعي بمقدار حركتين كما أسلفت منذ قليل. فمثلا زمن النطق بي قا يساوي زمن النطق بي قا قا، وزمن ما يساوي زمن مو يساوي زمن مي. أنطق وانطقوا خلفي لو سمحتم بصوت واحد وأرجو الانضباط. قا قا قا نفس الطول، قا قو نفس الطول، قي. هذه الثلاثة الأخيرة طولها ايه؟ واحد. انتبهتوا؟ بارك الله فيكم. احيانا بعض اللي بيقرأوا يعني ينغمون في القراءة، مثلا بيقول لك بآخر القراءة بيقول لك عليما، اتركوا موضوع الترقيص على جنب، علي هذا أخذ المد ايش؟ حدا ثم بيقول لك ما، شو صار بالثاني؟ وكأنه فتحة، وكأنه فتحة، مع أنه كما قال إمامنا الجزري واللفظ في نظيره كمثلي، فكان يقول لي ما، شو لازم يكون هذان المدان؟ بنفس الطول، بالطول نفسه، ترى هنا عليما حكيما، ليس أحدهما أطول من الآخر. ننتقل إلى المد الثاني بعد المد الطبيعي وهو مد البدل. مد البدل أمر سهل جدا، احفظوا هاتين الكلمتين التي ترونهما أمامكم على اللوحة، كل همز ممدود، بس هذا هو مد البدل، كل همز ممدود. ألم نقل منذ قليل إن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها؟ هذا الذي قبلها إن كان همزة بدل ما نسميه طبيعي شو بنسميه؟ طب اسمعوا آ أو إي، هذا مد البدل. كل ما سمعتوا آ بدل ما تقولوا طبيعي شو بنقول؟ أو بدل ما نقول طبيعي شو بنقول؟ إي، نفس الموضوع، كل همز ممدود. انتبهنا؟ هذا هو البدل. صعب؟ مش هذا اخواننا اللي متعمقين شوي باللغة، ما لماذا سمي هذا المد مد بدل؟ العرب في زمن النبوة ما كانوا ينطقون همزتين متتاليتين ثانيتهما ساكنة. أعيد، لا تنطق العرب همزتين ثانيتهما ساكنة، يعني عند العرب لا يوجد أ. انظروا، أ ما هذا؟ أ همزة مفتوحة، شوفي بعدها همزة ساكنة. أو ما عندهم أو، همزة مضمومة بعدها همزة ساكنة. إي ما عندهم إي، همزة مكسورة بعدها إيه. فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فبدل ما يقولوا أ شو بيقولوا؟ آ، وبدل ما يقولوا أو شو بيقولوا؟ أو، وبدل ما يقولوا إي شو بيقولوا؟ إي. من أجل هذا سمي هذا المد إيه؟ مد بدل، لأنه أصل سببه في علم الصرف أن الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فمثلا كما نرى على اللوحة، آمنوا وزنها الصرفي أفعلوا. شو وزنها؟ أفعلوا. انتبهنا كيف؟ يعني أأمنوا، أصلها شو؟ أأمنوا. وقلنا بأن العرب لا تقول أ، شو بيعملوا؟ بيبدوا الهمزة ألف، شو بتصير؟ آمنوا. أؤتوا أصلها أؤتيوا، أفعلوا. أؤ، والعرب لا تقول، شو بيعملوها؟ أوتوا. إيمان أصلها وزنها إفعال، وأصلها إيمان، والعرب لا تقول إي، شو بيقولوا؟ إيمان. انتبهنا كيف؟ نعم. فلذلك أيام نسمع بعض هيك في التلفزيون وكذا بعض التمثيليات التي بالفصيح بيقول لك ائتني به، ما بصير يقول ائتني، شو لازم يقول؟ ائتني به. العرب لا تقول ائ، انتبهنا كيف؟ ائتني به. القرآن هذا كمان ايه؟ هذا عندنا في التجويد بدل. يعني لا أريدكم أن تفهموا أن كل مد بدل أصله همزتان ثانيتهما ساكنة، لا، عندنا في التجويد كل همز ممدود، قد يكون أصلهم همزتين وقد ما يكون أصلهم همزتين. واضح؟ وجاءوا أو، هذا شو هذا؟ عند القراء بدل، وإن كانت هذه الواو واو شو؟ واو الجماعة. انتبهتوا؟ فليس كل مد بدل أصله همزتان. الخاطئين هذا أيضا إيش؟ مد بدل. إذا نعود إلى التعريف، كما نرى هو كل همز ممدود، وهو حالة خاصة من الطبيعي يمد بمقدار كم؟ حركتين. صعب؟ صعب؟ المد الثالث وهو من المدود الملحقة بالطبيعي مد العوض، وتعريفه كما نرى على اللوحة هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. نعيد، هو التعويض معناها في شيء بده ينحذف وفي شيء بده يجي بداله، هي معناها التعويض عن تنوين النصب. لما قلنا تنوين النصب مين خرج؟ تنوين الرفع والجر. حالة الوقف خرج مين؟ حالة الوصل، فلا يكون مد العوض فين؟ في الوصل. بألف، إذا تعويض بألف مو بحرف آخر، تمد هذه الألف بمقدار كم؟ حركتين، ويلحق هذا المد بإيه؟ بالمد الطبيعي. نحو، انظروا إلى اللوحة، عليما يوقف عليها عليما. انتبهنا؟ أحدا يوقف عليها أحدا، ماء يوقف عليها ماء ماء دعاء كيف يقف عليها؟ دعاء انتبهنا كيف؟ وليس دعاء في بعض اخواننا بيقول لك دعاء مثلا يقول لك إنا أنشأناهن إنشاء غلط. إيش إنشاء؟ إنا أنشأناهن إنشاء تنوين إيش؟ نصب. فلما تقف عليه لابد أن تعوض فتقول إنشاء. واضح يا إخواننا؟ تنبيه: الوقف على نحو ماء دعاء شيئا هو من قبيل مد العوض وليس مد بدل. قد واحد يقول طبعا تقول انت ماء وهذا همز ممدود، وانت منذ قليل شو قلت؟ ان مد البدل كل همز ممدود. نقول هذه الالف عارضة ليست موجودة في حالة الوصل، تظهر فقط فين؟ في حالة فهو مد عوض وليس مد بدل، وليس مد بدل لان الفه عارضة بسبب الوقف. ماشي الحال؟ اذا لو سألكم غدا سائل عليما حكيما حكيما، ما هذا المد؟ مد عوض. لو سألكم عن ماء ما هذا المد؟ منقول عوض ما منقول بدل. نعم، هذا التنبيه انتبه اليه ضروري وهام. يستثنى من مد العوض هاء التأنيث فيوقف عليها بالسكون نحو وشجرة، قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء. لو وقفنا عليها شو بنقول؟ وشجرة، ما بنقول وشجرة. ما في هون مد عوض، لأننا نحذف الميم التاء ونبدلها هاء كما كانت تفعل العرب. وشجرة جنة يوقف عليها إيش؟ جنة وليس جنة. فانتبهوا إلى هذا، فقل من ينبه عليه من كتب المعاصرين. ننتقل الآن إلى المد الثالث من المدود التي تلحق بالمد الطبيعي، وهو مد اسمه مد الصلة. في عندنا يا أخواننا في اللغة العربية شيء اسمه هاء الضمير، هو إن هو. هذه الهاء تعلمون أن الهاء ضعيفة لأنها من أقصى الحلق ومخرجها واسع وصوتها ضعيف، لذلك كانت العرب تقويها في النطق بإشباع حركتها بشرط أن يكون قبلها متحرك وبعدها إيه؟ متحرك. يعني كما نرى الآية الكريمة إنه، ولا يقولون إنه على رجعه لقادر. كان ممكن أن يقولوا إنه على رجعه لقادر، لكن باعتبار الهاء ضعيفة كان العرب إذا تكلموا في كلامهم اليومي يقولون إنه على رجعه لقادر، فيشبعون مين؟ ضمة الهاء إن كانت مضمومة وكسرة الهاء إن كانت مكسورة، لكن بشرط أن تقع هذه الهاء بين مين ومين؟ بين متحركين، قبل متحرك وبعد متحرك. إذا اختل هذا الشرط فلا يشبعون. واضح؟ نعم. إذن هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تقع بين متحركين كالآية الكريمة. أقرأ ثم اقرأوا خلفي بصوت واحد لو سمحتم. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. واضح؟ طبعا هذه الواو ليست مكتوبة في المصحف، لذلك علماءنا جزاهم خيرا زادوها بإيش؟ بحجم صغير، تجدها في المصحف بحجم صغير. نعم، والياء يكتبونها ياء مردودة إلى الخلف. نعم. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف، علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة بعد هاء الضمير المضمومة هكذا إنه على، انظر إلى الواو الحمراء شايفينها، ها ها شفتوها، كبرناها مشان تظهر. ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير إن كانت الهاء شو مكسورة، هكذا رجعه، شايفين الهاء الحمراء، الياء الحمراء قصدي. هاء الضمير يا إخواننا في الأصل في لغة العرب مضمومة، شو الأصل فيها؟ مضمومة، لكن كانت العرب من أجل السهولة في النطق، وقلت منذ أيام إن الإنسان بفطرته يميل إلى السهولة في النطق، كانوا إذا جاء قبل الهاء كسرة يكسرون الهاء للمجانسة، أو جاء قبل الهاء ياء، يعني بدلا ما يقولوا فيه شو بيقولوا؟ فيه، جربوا هيك فيه ولا فيه أنا أسهل، لكن شو الأصل؟ فيه. بعض إخواننا السودانيين أظن بيقولوا هيك، ما بيقولوا هيك بعض إخواننا السودانيين، نعم هذه على الأصل اللي بيضموها، هذه على الأصل. طيب به أصلها به، جربوا هكذا به، طيب جربوا به أنا أسهل به، ما بده كلام. لذلك شو الأصل في هاء الضمير؟ الضم، والكسر بسبب مجانسة الياء أو مجانسة مين؟ الكسرة. هذا الذي يفسر لنا هاتان الكلمتان اللتان رواهما حفص رحمه الله مضمومتين، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هذا الضم على الأصل، انتبهنا. وأيضا في سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان على الأصل، وكل القراء الآخرين إلا حفصا يقرؤونها أنسانيه، القراء العشر كلهم بيقولوا وما أنسانيه إلا الشيطان، إلا حفصا رواها عن شيخ عاصم أنسانيه. فما تعليل الضم؟ أنه على الأصل. ما تعليل الكسر؟ أنه لمجانسة الياء قبلها. كذلك الأمر بالنسبة لي عليه وعليه، واضح يا إخوة؟ هذا مد الصلة إذن هو عبارة عن هاء ضمير قبل متحرك وبعد متحرك، خليكم معي تكي بس تكي واحدة، هاء الضمير قبل متحرك بعد متحرك، هل بعد هذا إذا كان همزة، همزة قطع بيصير بيشبه المد المنفصل، شو بيصير بيشبه مد سيأتي معنا اسمه المد المنفصل سنتكلم عنه بعد قليل، بيسموه صلة كبرى ولا داعي لأن نتكلم عليه الآن، لكن مبدئيا نعلم بأن الصلة صلتان، صلة صغرى كما نرى على اللوحة، لا تحكي يا ابني، صلة صغرى ليس بعد الهاء همزة، نحو ما له وما ماله وما كسب، ماله وما كسب وأمه وأبيه، أنطق ثم أنطق خلفي، ماله وما كسب، ماله وما كسب وأمه وأبيه، وأمه وأبيه، هذه الصلة الصغرى. أما الصلة الكبرى فأن يكون بعد الهاء همزة، وهذا يشبه المنفصل سنتحدث عنه بعد قليل بإذن الله، نحو ما له أخلده، ما له إلى طعامه أنا، إلى طعامه أنا، بارك الله فيكم. مقدار مد الصلة الصغرى، تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، نحو إنه على، تقرأ هكذا إنه على رجعه لقادر، تقرأ رجعه لقادر، كأن في الإيه، كأن في النطق ياء، هي ياء في الحقيقة ياء. طيب أنا بدي أسألكم، لما منوقف عليها كيف نقف؟ هل نقول إنه أم نقول إنه؟ أيوة، هذا المد فقط حالة مين؟ الوصل. أما إن وقفنا فنقف بالهاء الساكنة إنه، رجعه. شو بنقول؟ رجعه. واضح يا شباب؟ إذن نرى على التنبيه الأول يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بالسكون نحو ماله وما كسب، يوقف عليها ماله. إلى طعامه أن، يوقف عليها إلى طعامه. التنبيه الثاني، ليس في الأمثلة التالية ولا ما يماثلها مد صلة لانعدام الشرط. هلا بدي اشوفكم فهمتوا ولا هلا بدي اختبر. فيه هدى، ما في مد صلة. اللي بيعرف ليش ما في مد صلة يرفع ايده. قبل ساكن، فتح الله عليك. شايفين الهاء يا معاذ طويلة؟ شايفين الهاء فيه هدى؟ قبلها شو في؟ ياء ساكنة. اذا لم يتحقق الشرط. قلنا شرط الصلة أن تقع الهاء بين مين ومين؟ بين متحركين. هون قبلها ساكن وبعدها متحرك، فانعدم الشرط قبلها. طب شوفوا لي المثال اللي بالوسط. اسمه المسيح، ما فيه صلة. ليش ما فيه صلة؟ بدنا حدا من الشباب. أنت لا حبيبي، مو همزة الوصل، اللام. همزة الوصل هذه في الوصل، في الوصل، في الوصل ساقطة. إذن هذه الهاء اسمه ال، هل ان الهاء انتقلنا لوين؟ الى اللام، واللام شو حركتها؟ السكون. فلم يتحقق الشرط بعد الهاء مع انه تحقق قبلها. طب شوفوا لنا المثال الاخير، يعلمه الله، ما فيها صلة. ليه اخونا؟ الله يرضى عليك، لانعدام الشرط قبلها وبعدها، قبلها ساكن وبعدها ساكن. وضح يا شباب؟ التنبيه الثالث والأخير، يستثنى من قاعدة مد الصلة كلمتان. طبعا هذا الكلام كله على رواية حفص. الأولى، الكلمة الأولى لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وهي ويخلد فيه مهانا، في الآية 69 من سورة الفرقان. هذا المثال ما تحققت فيه القاعدة، قبل الهاء شو في؟ ساكن، ولكن حفصا رواها ايه؟ مشبعة الكسر، حتى يتولد كبقية نظرائها التي قبلها وبعدها متحرك، هكذا رواها، ولعل فيها ناحية معنوية لتأكيد المعنى، نسأل الله العافية لنا ولكم. ويخلد فيه مهانة، فيها يعني ناحية ايه؟ معنوية لتأكيد المعنى. الله يعافينا وإياكم والمسلمين. إذن أقرأ وتقرؤون خلفي، ويخلد فيه مهانا، مرة ثانية، ويخلد فيه مهانا. ويخلد فيه، إذن عندما نقف نقف بإيه؟ بالسكون. أما الكلمة الثانية المستثناة فكلمة انطبقت عليها القاعدة، يعني وقعت الهاء بين مين ومين؟ بين متحركين، ولكن لم يرويها حفص بإيه؟ بالصلة، رواها من غير صلة، وهي قوله تعالى في الآية 7 من سورة الزمر، وإن تشكروا يرضه لكم، ضاه لكم. انظروا إلى هذه الهاء، شوفي قبلها متحرك، شوفي بعدها، كان المفروض شو يقول؟ يرضاه لكم، لكنه رواها يرضاه لكم. انتبهنا؟ وضح؟ في لها تعليل، إذا حدا منكم هيك من أهل التعمق، هي في لها تعليل، تعليلها أن أصلها يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم، فعلى الأصل لم تقع بين متحركين، قبلها ساكن. هذه يعني النكتة في هذه المسألة، واضح؟ إذن قاعدة مد الصلة يا شباب منطبقة على القرآن العظيم كله من الجلدة إلى الجلدة، اللهم إلا هاتين الكلمتين، كلمة لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وكلمة انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها. في شيء غامض؟ في شيء صعب؟

صار الأذان سيدي. طيب نتابع التدرب على الحروف المقطعة، خليكم معي لو سمحتوا. طه طه طه طه. مين أطول طا ولا ها؟ طاسيم ميم طاسيم. ليش الغنة عم تظلموها يا شباب؟ شو يعني متخانقين انتوا وياها شيء؟ طاسيم ميم طاسيم. هيك الله يرضى عليكم. طاسين طاسين. النون اقرعوها قرع بطرف اللسان. طاسين طاسين. على فكرة طاسين بعد منها تلك آيات، تلك آيات الإيش؟ مبين. لو وصلناها نخفي النون هكذا. طاسين تلك آيات طاسين. انتبهنا؟ نخفي النون عند التاء. ياسين ياسين ياسين بعد منها والقرآن الحكيم. بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية أظهروها هكذا. ياسين والقرآن صاد حاميم حاميم. هلأ جينا لا حاميم عين سين قاف. صح صح. حا طبيعي، ميم لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف ما هي؟ عين أربع حركات ملحق بمد اللين. سين ست حركات لازم حرفي مخفف. قاف ست حركات لازم حرفي مخفف. انتبهوا وفي إخفاءها. عين هم في إيه إخفاء. سين هم في إخفاء. كم إخفاء عنا؟ إخفائين. لا تأكلوا الغنة هلأ، من عم بحكي من هلأ. هكذا. حاميم عين سين قاف. لا لا لا لا لا، بدك تجيب الغنة. حاميم عين سين قاف. حاميم عين سين قاف. يا حبيبي واحد طالع واحد نازل، شو التخبيص هذا؟ بتكون تتدربوا عليها بالبيت. ها قاف نون. لا تجيبوا غنة مع الواو، لا تقولوا نون، لا تضغطوا على أنفكم، اضغطوا على الشفتين. نون بعد منها والقلم أيضا لو وصلناها نظهر هكذا. نون والقلم هذه هي الحروف المقطعة في القرآن العظيم كله. قال الجزري رحمه الله: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي. هذا مد مشهور معروف لديكم، وهو الايه كما نرى على لوحة المد المتصل، وهو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو وجاءكم. الألف حرف مد شو منها همزة في الكلمة نفسها. سوء العذاب الواو مدية شو جاء بعدها؟ همزة سيء بهم أيضا ياء مدية شجاء بعدها همزة في الكلمة نفسها. إذن قد يكون حرف المد ألف أو واو أو ياء، المهم أن يأتي بعده إيه؟ همزة. مد معروف مشهور لدينا جميعا، كم يمد؟ نرى على اللوحة، يمد المتصل في رواية حفصاً عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركات، ماشي الحال؟ ثم قال رحمه الله: وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. الآن ننتقل إلى المجموعة الثالثة. نحن قسمنا المدود إلى كم مجموعة؟ 3، اللازم والواجب والجائز. اللازم تكلمنا عنه بكل تفريعاته، الواجب هو المتصل، والجائز قلنا يشمل المنفصل والصلة الكبرى والعرض السكون واللين. إذا أتى وجائز إذا أتى منفصلا. الآن سنتكلم على المد المين المنفصل. يعني المد المنفصل من اسمه باين شو هو؟ شو هو؟ أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمزة وين؟ في أول الكلمة التي تليها، بدل ما يكونوا بكلمة واحدة فكان اسمه متصل، الآن لما جاءوا بكلمتين شو حنسميه؟ منفصل. فكما نرى على اللوحة، المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو بما أنزل، قالوا آمنا، وفي أنفسكم. صعب؟ تعالوا نتدرب عليها. بما أنزل، لحنمد 4 حركات يعني الضعف الطبيعي. قالوا آمنا، وفي أنفسكم. بارك الله فيكم. نرى على اللوحة، يمد المنفصل في رواية حفص عن عاصم بمقدار 4 أو 5 حركات، يعني مثل مين؟ مثل المتصل. لكن لا تحسب 4 بالمتصل بتجي مع 5 بالمنفصل أو العكس، 4 مع 4 و5 مع 5. هذا ما ترينا إياه اللوحة القادمة. توسط المنفصل يكون فقط مع مين؟ مع توسط المتصل. وفويق التوسط في المنفصل يعني 5 حركات يكون فقط مع مثله في المتصل. أيضا لو مددنا المنفصل 4 حركات شو بنمد المتصل؟ 4. ولو مددنا المنفصل 5 حركات شو بنمد المتصل؟ 5. 4 مع 5 ما بيجي، و5 مع 4 ما بيجي، 4 مع 4 و5 مع 5. واضح يا أخواننا؟ ننتقل إلى المد الذي يشبه المد المنفصل والذي كنا قد أرجعنا الكلام عليه، وهو مد الصلة الكبرى. هو مد هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر الواقع بين متحركين، إذا أتى بعدها إيه؟ همزة قطع. تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات يعني مثل مين؟ مثل المنفصل، وتلحق بالمد المنفصل، نحو ما له أخلده. تقرأ هكذا، بالله انظروا إلى كيف تقرأ، انظروا إلى ما له. شو الحرف الأخير من كلمة ما له؟ واو ساكنة مضمون ما قبلها، يعني حرف مد. أخلد شو أولها؟ إذن ألا يشبه المنفصل؟ طب انظر إلى ما بعده، إلى طعامه. أن طعامه شو آخرها؟ يا ساكنة مكسور ما قبلها. أن شو أولها؟ همزة. ألا يشبه المد المنفصل؟ من أجل هذا حتى تعلموا لماذا يعامل مد الصلة الكبرى معاملة المنفصل، لأنه في الحقيقة منفصل، لكن الفرق أن حرفه لا يظهر إلا في حال الوصل، فإن وقفنا اختفى حرف المد، بخلاف المنفصل. المنفصل حرفه وصلا ووقفا. نتدرب بمعيتكم: ما له أخلده، ما له أخلده، إلى طعامه أنا، إلى طعامه أنا. صعب. علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف هي وضع علامة المد، علامة المد اللي هلا كبرت لكم اياها من شوي، فوق واو او ياء الصلة هكذا. انظروا الى ما له اخلد، انظروا الى الواو الحمراء، شايفينها؟ شوفوا علامة المد فوقها، شفتوها؟ كذلك الامر بالنسبة الى طعامه انظروا إلى الياء المردودة إلى الخلف وفوقها علامة المد، انظروا هذه علامة المد، هذه هي علامة الصلة الكبرى في فين؟ في ضبط المصحف. قال الجزري رحمه الله: أو عرض السكون وقفا مسجلا. ما معنى هذا؟ هذا ما يسمى كما تعرفون المد العارض للسكون، فهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. المد اللازم يا شباب بيجي حرف المد وشو بعده منه؟ ساكن أصلي. شو يعني أصلي؟ وصلا ووقفا. بينما هذا العارض في الوصل ما بيكون في سكون، وبالوقف بيكون في سكون. انظروا إلى هذه الأمثلة التي ترونها أمامكم وركزوا على الحرف الأخير منها: خلق الإنسان علمه البيان، تعملوا نا، نستعين نو. شايفين الحركات؟ طب انظروا إليها الآن شو صار فيها. أيوة، سكنت سبب الوقف. عرفتوا ليش هذا المد ينشأ في حالة الوقف؟ لأنه بالوصل مو موجود. يمد العارض للسكون بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة، طبيعي أو ضعف الطبيعي أو ثلاثة أضعاف الطبيعي. نحو تعملون، نحن نتدرب عليها هلا ببعيدكم. يلا اقرأ، اقرأ وراي بس أرجو أن تنضبطوا. تعملون تعملون تعملون تعملون، يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي. هذا هو العدد السكون. ماشي الحال؟ مكتوب تحت: والأولى للقارئ أن يقصر العارض في الحدر. يعني أنت لما بتكون عم تقرأ بسرعة مو من المناسب أنك تجيب مد طول طوله، فهمنا؟ من المناسب أنك تجيب مد يتناسب مع سرعة القراءة. ويوسطه وين؟ في التدوير. ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. لاحظوا عم نقول الأولى، ما عم نقول واجب. يعني لو الواحد ما طبق هذا إيه الله يوفقه يطبق، يعني يفعل ما يشاء، لكن إذا بدك القراءة تطلع جميلة فالأولى لك أن تفعل هذا. ماشي الحال يا أخواننا؟ تنبيه: إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة للمد العارض للسكون فإنه يستمر عليه إلى أن ينهي تلاوته. يعني ما بصير نقول نحن بالصلاة مثلا أنا عم صلي إمام عم يتساءلون، شو جبتقون؟ حركتين. عن النبأ العظيم، لا حبيبي ما بتزبط هاي. إذا خسرت الأولاني تقصر كل ما بعده، وسطته بتوسط كل ما بعده، طولته بتطول كل ما بعده. واللفظ في نظيره كمثله. أما تطول وتقصر شو لعبة الشغلة؟ هذا قرآن منضبط، تبهنا كيف؟ انضبطوا بارك الله فيكم. مد اللين مد سهل جدا وحلو وبيشبه العارض للسكون. بتعريف العارض للسكون قلنا، بالعارض للسكون قلنا هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هنا بدل ما نقول حرف المد شو بنقول؟ حرف اللين. وهذا كل ما في الموضوع، هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. نحو نوم، شايفين كيف منونة ومرفوعة؟ خوف، قريش، البيت. لكن لما منوقف عليها انظروا إلى الأمثلة، انظروا إلى حركة الحرف الأخير. أيوة، اختفت الحركة وشو صار بدالها؟ سكون. من هنا ينشأ مد إيه؟ اللين. قولوا مثلي لو سمحتم: نوم نوم نوم نوم. مخير، بتحب تقرأ حركتين اقرأ، بتحب تقرأ أربعة اقرأ، بتحب تقرأ ستة اقرأ، لكن التزم. مقدار مد اللين: يمد اللين بمقدار حركتين أو أربعة أو ستة، نحو كذا وكذا وكذا، دربنا عليها الآن. والأولى للقارئ كما قلنا في العارض نقول هنا أن يقصر اللين مع الحذر ويوسطه مع مين؟ مع التدوير، ويطوله في التحقيق لتتناسب القراءة. تنبيه: إذا ابتدأ القارئ تلاوته بأحد المقادير الثلاثة السابقة لمد اللين فإنه يستمر عليه إلى أن ينهي تلاوته. هون بنحب ننبه على شيء. وهو اجتماع المد العارض للسكون مع اللين. انا عم بقرأ مر معي عارض للسكون ومر معي ايش لين. العدد السكون بصح مده حركتين واربعة وستة. خليك معي. المادة العدد السكون شو بصح مده حركتين واللين كذلك، لكن في بينهم علاقة. شو هي العلاقة؟ مد اللين مد حملا له على العارض. انتبهوا لهالقصة هاي. مد اللين مد حملا له على المد العارض، يعني مد العارض مشبه به ومد اللين مشبه. بيصير المشبه يكون أطول من المشبه به، لازم يكون أقل منه، وأقصى شيء ممكن يصير يكون مثله. أما يجي أنا أقرأ مثلا تعملون حركتين وبعد شوي يجيني قريش قول قريش، ما بصير. أنت قصرت تعملون، فلازم شو تعمل دي قريش أيضا تقصرها. طيب مديت العدد السكون أربعة تعملون، إذا إجتك قريش يا بتمد أربعة مثلها يا بتمد حركتين، يعني يا مثلها يا أقل، ما بتطولها زيادة. إذا إجا عم تمد العدد ستة تعملون وإجاك لين، مخير بتحب تمده حركتين أو أربعة أو ستة، لأنه حيكون يا أما مثله يا أما إيه دونه. انظروا إلى ما سيظهر على اللوحة لو سمحتم. إذا مد القارئ العارض حركتين فإنه يمد اللين كمان حركتين. طب وإذا مد العارض أربعة؟ بمد أربعة أو اثنين. وإذا مد العارض ستة بمد اثنين أو أربعة. عرفتوا شو الحكمة من ذلك؟ مد اللين مد حملا له على اللازم على العارض. تبهنا؟ شبه به، فلذلك ما بيصير المشبه يكون أطول من المشبه به. بهذا نكون قد انتهينا من بحث المدود، ونقف على شيء يتعلق بالمدود وهو من دقائق علم التجويد، اسمه قاعدة أقوى السببين. قاعدة إن شاء الله نشرحها بشكل مبسط، وهي أن يجتمع على حرف المد الواحد أكثر من سبب. يعني عندي حرف مد حيجي عليه أكثر من تعريف، بينطبق عليه أكثر من تعريف، أيهما أطبق؟ هذا ما سنبحثه غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.